صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا فيما سبق وأن المكلف لو حصل له الاضطرار بسوء اختياره العقار قلنا يرتفع له لا لا إن المهم اللي بيريد نبحثه هو أن التكليف هل يرتفع أو أنه يبقى لا يرتفع، إن هذا هو المهم. فإذا فرض هذا أثناء الذي قاعد يسقط هذا الإنسان في الوسط شندل لا تودع نفسك لا تهلك نفسك، هذا تكليف. هل يمكن هذا التكليف أو لا يمكن هذا التكليف؟ السؤال الذي يريدني طرحه هو هذا. إن قد يقال بأنه لا يمكن، ليش؟ لأن هذا هو بالتالي مضطر الآن، بالفعل الآن هو غير قادر، فلا معنى لأن أقول له لا توقع نفسك مثلا، لا تهلك نفسك، درسنا جديد من الآن سوف يشرح. ولكن السيد قدس سره يقول بأنه يمكن توجيه التكليف، ليش؟ لأن التكليف مرة نقول هو مشروط بالقدرة ما دام باقيا، يعني كل ما أكو تكليف لابد أكو قدرة، فإذا ما أكو قدرة يرتفع التكليف. فهذا الشخص لما كان بعد فوق السطح قدرتان عند على أن لا يهلك نفسه فتكليف أكو، فإذا أوقع نفسه بالنص القدرة زالت فالتكليف الناس يزول. إذن لو قلنا بأن التكليف بعد أكرر مشروط باقيا، لو قلنا هكذا صحيح بانتفاء القدرة يلزم انتفاء التكليف، ولكن يمكن أن نقول بأن التكليف مشروط بالقدرة لكن مو ما دام باقيا التكليف، لا مشروط بالقدرة بالمقدار الذي يصح معه العقاب، بالمقدار الذي يصح معه العقاب، بأي مقدار لو وجدت القدرة يصح العقاب. إذا كانت حدوثان ابتداءان موجودة فالعقاب حينئذ يصح. إذا قلنا وجود القدرة بهذا المقدار، يعني القدرة الحدوثية اللي بهذا المقدار يصح العقاب، إذا قلنا وجود القدرة بهذا المقدار يكفي في التكليف، إذا فيمكن لهذا الشخص في الأثناء الذي قاعد يقع عنده قدرة، هذا الشخص بالمقدار الذي يصح العقاب عنده ما عنده بري، لأن القدرة التي تصح العقاب يا قدرة قلنا حدوثية، والقدرة الحدوثية كان أولا عنده، فهذا المقدار من القدرة موجود عنده، فإذا قلنا هالمقدار يكفي في صحة التكليف، إذا قلنا التكليف الآن موجود فهو مكلف الآن بأنه لا يقع لا يهلك نفسه. بس هذه الدعوة تحتاج لها إثبات. كيف تثبت أن القدرة بهذا المقدار، يعني القدرة الحدوثية التي تصحح العقابة، القدرة بهذا المقدار تكفي لثبوت التكذيب؟ يكون نثبت هذا، نقول عندنا دليل على إثبات هذا بهذا البيان، هكذا نقول. نقول إن التكليف يجعل هو بداعي التحريك، يعني المولى يجعل التكليف حتى يتحرك المكلف نحو الفعل. والتحريك متى يمكن؟ إذا أمكن العقاب. ومتى يمكن العقاب؟ إذا كانت هناك قدرة حدوثا، لأن قلنا سابقا القدرة حدوثا تكفي لصحة العقاب، وهذا عنده قدرة حدوثا، إذا يصح عقابه، إذا يمكن تحريكه، إذا يمكن جعل التكليف في حقه. ثبتت الدعوة بعد. أكرر تكرار هذا. يقول السيد قدس سره: المعروف أنه هذا الشخص في الوفاة لا يمكن أن نقول له لا تهلك نفسك، يعني الخطاب يسقط. فالسيد رحمه الله شي يقول؟ يقول على أنه الخطاب إنما يسقط لو قلنا بأنه يشترط ثبوت القدرة ما دام الخطاب والتكليف باقيا. إذا هيك قلنا صحيح، إذا القدرة أكو أكو تكليف، إذا ماكو ماكو تكليف، والآن بالنص الطريق ماكو قدرة فماكو تكليف. لكن ليش من ادعي هالدعوة؟ يا دعوة نقول بأنه يشترط في التكليف وجود القدرة، لكن بأي مقدار؟ بالمقدار الذي يصح معه العقاب. بأي مقدار من القدرة يكفي في صحة العقاب؟ قدرة حدوثا هيجي سابقا قلنا أمس. وهنا هذا الشخص بما أن هذا المقدار من القدرة موجود عنده، هذا المقدار الذي يكفي لصحة العقاب وهو القدرة الحدوثية، لأن ابتداء وفوق السطح كان عنده قدرة بعدين زالت، فإذا يمكن جعل الخطاب في حقه. لكن كيف تثبت لي أن الخطاب مشروط بهذا المقدار، التكليف مشروط بهذا المقدار من القدرة؟ كيف تثبت؟ أقول أثبته لك بهذا البيان، بأن أقول التكليف إنما يجعل لأجل تحريك المكلف نحو الفعل، فمتى ما أمكن تحريكه يمكن جعل التكليف في حقه، ومتى يمكن تحريكه؟ إذا فرض أنه أمكن عقابه، وإلا الذي ما يمكن عقابه ما أقدر أحركه نحو الفعل. ومتى يمكن العقاب؟ إذا قدرة موجودة، إذا أي مقدار قدرة حدوثا إذا موجودة تكفي لصحة العقاب. فإذا كان كذلك، يعني القدرة بهذا المقدار يعني القدرة الحدوثية تكفي لصحة العقاب، فإذا صح العقاب أمكن التحريك، إذا أمكن التحريك انت لا تكليف. اذا التكليف هذا ممكن، فعلى هذا الاساس التكليف في حق هذا الشخص لا بأس به، لكن اقول التدريب مقصودي من ان التكليف باقي ليس المقصود يعني فاعليته باقية، وانما المقصود فعليته باقية. يعني شنو؟ يعني هذا التكليف في الحقيقة ما يمكن ان يحرك تحريك، يعبرون عن ماذا؟ بالفاعلية. فاذا كان المقصود مقصود المشهور لما قال التكليف في وسط الطريق يسقط، مقصودهم يعني فاعليته تسقط، يعني بعد ما يأثر هذا التكليف شيء، وجوده ما يأثر في التحريك، هذا المقصود احنا وياكم. لكن اذا كان المقصود لا، انه اصلا تكليف ما يمكن وجوده، هاي سمو الفعلية، تكليف ما يمكن وجوده، سأبره ما يمكن ان يحرك، لكنه اصلا ما يمكن وجوده. فببياننا ثبت ان التكليف يمكن وجوده. ليش قاعد اكرر؟ لان التكليف يمكن جعله اذا امكن التحريك، ويمكن التحريك متى؟ اذا امكن العقاب، ويمكن العقاب اذا اكو قدرة حدوثا، وهنا توجد قدرة حدوثا، فيمكن العقاب، فيمكن التحريك، فيمكن جعل الخطاب. فالخطاب والتكليف اذا جعله ممكن، لكن نقول على اي حال هذا البحث اشبه شيء باللغوي، بحث لغوي. ليش لغو؟ لانه الفاعلية شلون ما كان، يعني تحريك كون محركة ساقطة، فاعليته ساقطة ليس بفاعل، ما يفعل ما يحرك. والعقاب همات ماذا؟ ثابت، سواء فرض تكليف اكو او ماكو عقاب، ما كان لما يصل هذا الى العار انعاقبه عبر التكليف ماكو، فتكليف اكو يوم ماكو عقاب هو اكو، فالعقاب موجود سواء اكو تكليف او ماكو. روح الخطاب روح التكليف وهي المصلحة، واكو مصلحة في ان لا يقع، بيت المصلحة هي موجودة سواء اكو تكليف او ماكو تكليف، فالعقاب موجود سواء اكو تكليف او ماكو تكليف، روح التكليف وهي المصلحة موجودة سواء اكو تكليف او ماكو تكليف. المحركية يعني الفاعلية ساقطة جزمة، اذا على هذا الاساس ثبوت هذا التكليف ايش راح يصير؟ لغو وبلا فاعل، فسواء كان او ما كان لا يؤثر حينئذ شيء. نطبق العبارة، والصحيح انهم انقصدوا بسقوط التكليف سقوط فاعليته. يعني شنو الفاعلية؟ وخر الفارزة. يعني شنو الفاعلية؟ هو قاعد يفكر محركية، يعني بعد ما يحرك. فهذا واضح. ليش واضح؟ صدق يعني، إذ لا يعقد محركيته مع العجز الفعلي، يعني ما دام عاجز النص الطريق شلون يحركني هذا نحو عدم السقوط، نحو عدم الهلاك، ولو كان افرض هذا العجز ناشئ عن العصيان او من العصم، بالتالي ما يمكن ان يحركني. وان قصدوا سقوط فعليته، يعني نقول على انه بالفعل ماكو تكليف، افرض ما يمكن يحرك، لكن بالفعل تكليف ما اكو، فيرد عليهم ان الوجوب المجعول، وجوب ان لا يسقط، وجوب ان لا يهلك، انما يرتفع في نصف الطريق. شو وقت يرتفع؟ اذا كان مشروطا بالقدرة، ما دام ثابتة، يعني ما دام ثابت التكليف يكون قدرة اكو، اذا هيك قلنا صحيح، لما زالت القدرة يكون يزول التكليف، فحيث لا قدرة بقاها لا وجوب كذلك، كذلك عن شنو؟ بقاء. وأما إذا كان مشروطا بالقدرة بالقدر الذي يحقق إدانته، إدانة عشان المسؤولية عن العقاب بأي مقدار الذي يسمى العقاب يعني القدرة الحدوثية، فهذا حاصل يعني هذا المقدار من القدرة حاصل بنفس وجود القدرة ابتداء إن هذا يصح العقاب بنفس حدوث القدرة في أول الأمر، لكن عن حاصل فيمكن عقاب. فإذا كنا هذا المقدار من القدرة يكفي في الخطأ، إذا ما راح يكون الوجوب في بقاء من وطنيما ببقاء القدرة. بس جيب لي دليل، جيب لي دليل على أن هذا المقدار من القدرة يكفي في الخطأ، والبرهان هذا الدليل، في الدليل هذا والبرهان على مناسب هنا كلمة أن أكون، مناسب هنا كلمة أن أكون. وفي درس أمس استعادة الاستدراك هما، وفي درس أمس إيش قلت أنا؟ وإذا كان عالما بأنه إيش قلنا في السطر الرابع ما قبل آخر صفحة 307، وإذا كان عالما بأنه توتر، أنا إيش قلت؟ توتر قلت المناسب. أقول أنسب من ذلك سيقرأ، أنسب يعني وإذا كان عالما بأنه سيقرأ يعني سيقرأ العجل أو تماهل، الأنسب همات ذال أو واو واو وتماهل يعني هيك تصير العبارة. وإذا كان عالما بأنه سيطرى يعني العدل، لكن وتماها انت ما دام تدري راح يطرى العدل الماء راح ينقطع باللولة، لأن أعلنوا عن الماء ينقطع، مع ذلك ما درت فاعلم بأنه سيطرى وتماهل بلد إلى آخره. فالمناسب سيطرى والواو همزة الحدث واو. على أي حال والبرهان على أن اشتراط القدرة التكليف لا يقتضي أكثر من ذلك، أكثر من ذلك يعني أكثر من نية من وجود القدرة الحدوثية اللي بيطع العقاب. المناسب بذلك وهو هو هو مو وهو شنو نظركم محسن ولا اقرأ العبارة اتكلها بعدين وشوف شلون، اقرأها بعدين وشوف شلون. شنو البرهان؟ هو ان التكليف قد جعل بداع التحريك المولوي، يريد يحركك نحو الفعل، ولا تحريك مولوي الا اشوفيت تحريك مولوي يعني من قبل المولى ما يمكن الا مع الادانة يعني مع امكان العقاب، ولا ادانة الا اشوفيت الا مع القدرة حدوثا. اذا راح يصير شرط التكليف ياهو هو القدرة حدوثا، فما هو شرط التكليف اذا بموجب هذا البرهان اللي ذكرنا هو القدرة حدوثا، وهذا الشخص عنده قدرة حدوثا، اذا يمكن جعل الخطاب ولو في النقص خطاب يمكن ماذا جعل في حقه، لكن شنقول هذا الخطاب بلا فائدة. ليش؟ ومن هنا صعب بعدين يقول السيد اذا اتضح ان الاضطرار بالاختيار الا من ينافي وعلما ما ينافي، تبين ان الاضطرار بالاختيار لا ينافي العقاب يعني العقاب يمكن، وايضا لا ينافي الخطاب، فهو لا ينافي الاختيار لا عقابا ولا خطابا خلافا للمشهور، فانهم قالوا لا ينافي عقابا فقط وينافيه خطابا، احنا اتبح لا لا ينافيه عقابا ولا خطابا. ومن هنا طحن يقال ان الاضطرار بشيء الاختيار لا ينافي اطلاق الخطاب، اطلاق يعني شنو؟ يعني يشمل الخطاب هذا الشخص كما هو شامل المن نفس الشخص ومن كان فوق او الاشخاص العاديين غير المضطرين شلون يشلون الخطاب لا تهلكوا لا تلقوا بأيديكم من التهلكة. هذا الإنسان هم يمكن يوجه إطلاق الخطاب، يعني احذف الفارسة احذف الفارسة. أعطوا التفسير راح يجي. لا ينافي إطلاق الخطاب والوجوب المجعول، يعني إطلاق ذلك الوجوب الذي جعله وهو وجوب أنه لا يهلك نفسه، لا هذا الإطلاق قد يشله. لا ينافيه أيضا، أيضا يعني شنو؟ يعني كما لا ينافيه عقابا أيضا لا ينافيه خطابا. هو تعريف السيد أيضا تبعا لعدم منافاته للعقاب، يعني هذا مو تفسير أيضا، تبعا لعدم منافاته العقاب، يعني ما دام هذا الاضطرار ما ينافي العقاب والعقاب ممكن، إذا العقاب ممكن يمكن التحريك، إذا يمكن التحريك يمكن جعله خطأ. نعم هذا البحث لغو ما له أثر عملي، نعم لا أثر عملي عمليا علما لهذا الإطلاق، إطلاق الخطاب وشمول هذا الخطاب هذا ما له أثر عملي سواء طلابي أو لا. روح التكليف، روح التكليف شنو هي؟ مصالح يعني ملاكات، مطلع الملاك. روح التكليف محفوظ على كل حال، يعني سواء تكليف اكو في حقه او ماكو، مصلحة اكو في ان لا يهلك نفسه. وفاعليته يعني محركيته ساقط على كل حال، سواء اكو تكليف او ماكو، بالتالي مو محرك. والادانة هم موجودة على كل التقديرين، مسجلة على المكلف عقله بلا اشكال، اكله اذا ماكو. مبحث جديد. قلنا فيما سبق بأن يشترط في صحة التكليف القدرة على متعلقه. إذا فرض أن المتعلق كان له حصص متعددة مثل الصلاة، أقيم الصلاة، الصلاة كم حصة لها؟ صلاة الساعة الأولى بعد الزوال، صلاة الساعة الثانية بعد الزوال، صلاة الساعة أفراد، أو الصلاة المسجد، الصلاة الدار، الصلاة المسجد، وهكذا. هذه نسميها هم أفراد للصلاة، حفظ للمتعلق. إذا هذه الحصص كلها كانت غير مقدورة، كلها غير مقدورة، اشترط في الدار باب الدار مسدود، في الزقاق، الزقاق يمنحون ما يخلي الواحد يصلي، باب الحسينية ما كان مسدود، وهكذا جميع الحصص افرض الساعة كان غير ممكنة غير مقدورة. التكليف بعد اكو لو فرض جميع الحصص غير مقدورة التكليف بلا اشكال معه، لان التكليف غير المقدور مستحيل. لكن احنا سؤالنا هنا اذا كانت حصة مقدورة وحصة غير مقدورة، الصلاة في الساعة الاولى مقدورة لكن في الساعة الثانية غير مقدورة او بالعكس، فهل يمكن توجيه التكليف نحو الجامع؟ نحو الجامع، الجامع يعني شنو؟ الجامع بين الصلاتين، بأن يطلب الصلاة الجامعة بين من وبين من الجامعة؟ بين الساعة الأولى والساعة الثانية يطلب، يوجه التكليف نحو الجامع. هل يمكن ولا؟ الجواب إذا وجه التكليف إلى الجامع لكن على نحو الشمولية هذا ما يجوز ولا إشكال. على نحو الجامع على نحو الشمولية يعني شلون؟ يعني هم هذا هم ذاك مراد، مثل إيمان بالعين مثلا الله عليه مطلوب على نحو الشمولية الاستغراقية، يعني هذا وهذا وهذا وهذا في مقابل البدلية. اطلاق بدلي، اطلاق بدلي يعني شنو معنى؟ يعني يا هذا يا ذاك تؤمن بي. اعتقرك ان اطلاق شنو؟ شمولي بدلي، يعني فرد رقبة يوها يوها يوها. اما اذا قلت لك كل رقبة اعتقها، هذا الاطلاق شو يسموه؟ شمولي. بعد هاي مطلوبة ديش مطلوبة هنا. ما تجي نقول لما يطلب منك الجامع بين الحصتين لكن يطلب الجامع على نحو الشمولية، النتيجة شو تصير؟ يعني هاي الحصة مطلوبة تصير، وهذا ما يمكن بلا اشكال. لكن طلب الجامع على نحو بدلية شلون؟ هذا ممكن او غير ممكن؟ يعني بأن يطلب منك الجامع لكن يطلب منك الجامع لا بأن توجد ماذا في هذا الحصة؟ لا توجد ماذا؟ صارت حصة يريد، ما يريد ايجاد في كلتا الحصتين. اذا يطلب ايجاد في كلتا الحصتين يطلب ايجاد الصلاة في كلتا الحصتين، هذا غير مقدور، هذا معناه طلب الجامع على نحو الشمولية. لا، يطلب الجامع على نحو البدلية، يعني لا ايجاد فيها الحصة لا في كلتا، فيطلب الجامع منه. هذا يمكن يوم يمكن؟ مرضى الناعيني قال ما يمكن، قال اذا وجه التكليف الى الجامع قيل اقيم الصلاة، هذا الى الجامع، وكانت احدى الحصتين مقدورة والثانية غير مقدورة، فكيف يختص التكليف بمن؟ بخصوص الحصة المقدورة ولا يبقى على الجامع. واستدل على ذلك، واستدل على ذلك بأن التكليف يجعل للتحريك، فإذا ما يمكن التحريك ما يمكن التكليف، وهنا التحريك يمكن بالنسبة لما لكلتا الحصتين وهي واحدة لواحدة وهي المقدورة، فيختص التكليف بمن؟ بالواحدة المقدورة. هكذا ذكر المرزا النائيني. ولكن ذهب المحقق الكركي وجماعة منهم السيد فكر السر وافقه على ذلك، قال التكليف يبقى على الجامع، على الجامع ما يختص بالحصة غير بالحصة المقدورة. ليش؟ لأن الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور. سلموا في القاعدة ولا؟ الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور. مثلا الطيران لك غير مقدور، لكن ركوب السيارة لك مقدور ولا؟ بل اقدر اقول لك واجب عليك الجامع بين الطيران وبين الجامع، يعني شنو اذا تريد توضع احسن؟ احد الامرين من الطيران وركوب السيارة، يمكن انا اقول لك يولا راجع بالله وجدانك، احد الامرين اوجب عليك يو الطيران يو ركوب السيارة. قد واحد الذي يسمع لما يسمع انا اتشع حاجيك شي يقول؟ يقول شيخنا شنو هو ما يقدر يطير، شنو تقول له؟ احد الامرين. شجاوب انا اقول له قلت له احد الامرين واحد، انا قلت له ما قلت له سنين. والقدرة على الاحد تحصل بالقدرة على من؟ على ركوب السيارة. ما دمت قادرا، ما دمت قادرا على ركوب السيارة يصدق انك قادر على من؟ على الاحد، على احد الامرين، والجامع هو احد الامرين. فالقدرة على الجامع تحصل ديما بالقدرة على من؟ على بعض الافراد، وهنا احد الحصتين مقدورة، فالجامع حينئذ يصير مقدور. فإذا صار مقدورا الجامع يبقى التكليف على من؟ على الجامع. ولا حاجة إلى القول بأنه يختص بالحصبة غير المقدورة. المقدورة العفو. انت لعلك تقول شيخنا الفائدة من هالبحث شنو؟ ثمرة شنو؟ اقول لك الثمرة هنا لو فرض حصة مقدورة وحصة غير مقدورة. لكن غير المقدورة صدفة صدرت مني حصلت مني. هو قال لي لا تطير لا انه ماذا تركب سيارة صدفة ما ادري فرد واحد اذا ما ادري شلون دعا فرد دعا جوا فرد شي ما ادري شلون طيرني فد مرة وطرت. فالمقصود فاذا طرت حينئذ يختص بالحصة المقدورة. اذا هذا مو مصداق فيجب حينئذ ماذا مثلا الاعادة والقضاء اي ثمرة. وطبيعي الى ثمرة فيما بعد هي نفسها تتوضح في التردد اوضح الجامع بين المقدور وغيره وغير المقدور. يقول ما تقدم حتى الان كان يعني ان التكليف مشروط بالقدرة على متعلقه. فاذا كان متعلقه بكل حصصه غير مقدور انطبقت عليه قاعدة استحالة التكليف غير المقدور. واما اذا كان متعلقه جامعا متعلق التكليف جامعا بين حصتين احداهما مقدورة والاخرى غير مقدورة فلا شك ايضا في استحالة تعلق التكليف بالجامع لكن على نحو الشمولية. هذا مستحيل على نحو الاطلاق الشمولي لان معنى على نحو الاطلاق الشمولي يعني لابد ان توجد الجامع في هالحصة وفي تلك الحصة اثنيناته يعني هم حصة هالحصة جيدة امسك. واما تعلقه بالجامع على نحو الاطلاق بدلي يعني يكون المقصود واحد من هاتين الحصتين جيبه ففي انطباق القاعدة شيل الفارزة ففي انطباق القاعدة المذكورة عليه يا قاعدة مذكورة استعاد تكليف غير المقدور تنطبق هنا كلام بين الاعلام في انطباقها كلام يعني يوجد كلام. وقد ذهب المحقق النائين رحمه الله الى ان التكليف اذا تعلق بهذا الجانب فيختص محالة بالحصة المقدورة من الجامع او ما يمكن ان يكون للمتعلق اطلاق يشمل الحصة غير المقدورة اطلاق الحصة الاخرى عن غير المقدورة. ليش؟ لان التكليف بداء التحريك غرض من التكليف والتحريك فارز اذن فارز هو يتمشعل بعد وهو لا يمكن سيوتاني خلي قبل وهو الفارز كل شيء وهو لا يمكن التحريك عنه الا بالنسبة الى الحصة المقدورة خاصة. اذا لو كان فارز هنا احسن اذا فنفس كونه كون التكليف بهذا الداعي يعني بداع التحريك يوجب اختصاص التكليف بتلك الحصة يعني المقدورة. وذهب المحقق الثاني يعني الكركي ووافقه جماعة من الاعلام الى امكان تعلق التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور على نحو يكون للواجب اطلاق لكن اطلاق هذا الكلمة يشمل الحصة غير المقدورة. ليش؟ وذلك لان الجامع بين المقدور وغير المقدور شيء واخر الفارضة مقدور ويكفي ذلك هنا يكون الفارزة الحاصل قبل ويكفي ذلك يعني ما دام الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدورة المقدار راح يكفي في امكان التحريك نحو الجامع وهذا الرأي هو الصحيح. فلذلك تقدر انت تشوف البرد واحد تقول له ماذا افعل احد الامره، اما تطر الى السماء واما ماذا تركب سيارة، هذا لا بأس به، هذا لا بأس، ممكن هذا القدرة على احد احد الحصتين على احد الفردين قدرة على الجامع بين الامرين، يعني على احد الامرين. الثمرة وين تبغى؟ وثمرة هذا البحث تظهر فيما اذا وقعت الحصة غير المقدورة من الفعل الواجب وقعت ماذا؟ صدفة، يعني فارزانت الحدث، يعني وبدون اختيار المكلف، فانه على قول المحقق النائي يحكم بعدم اجزائها، يعني يحكم بعدم اجزائها، يعني شنو هذا التفسير؟ يعني ووجوب اتيان الجامع يكون الجيبة بعد في ضمن حصة اخرى، يعني في ضمن الحصة المقدورة. ليش؟ لان النائي يسرب اختصاص الوجوب بالحصة مقدورة، فما وقع ليس مزاقا للواجب، فإذا ليس بواجب إجزاء غير الواجب عن الواجب يحتاج إلى دليل خاص، وإجزاء غير الواجب عن الواجب يحتاج إلى دليل، لكن على قول الكركي نتمسك بإطلاق دليل الواجب لإثبات أن الوجوب متعلق بالجامع بين حصتين فيكون المأتي به فرقا من الواجب فيحكم بإجزائه، يعني عطف تفسير، يعني وعدم وجوب الإعادة. بحث جديد. في هذا المطلب الجديد نقول اذا الشخص غير قادر على الصلاة قدرة تكوينية ما عاد استرب على انه مريض مغمى عليه وقدرة تكوينية بعد ما تكوينية غير قادر، هم مكلف بعد الصلاة؟ لا، لكن بعض مرات قدرة تكوينية اكو، لكن اطبا للمسجد اشوف نجاسة اكو، او اروح انا مثلا ماذا للمسجد، بالمسجد اكو حوض كبير فالطفل الاثاري طاب بالحوض قاعد يغرق، فهنا يتوجه لي يا تكليف اهم انقذ الغريق، وشي توجه له او اذن النجاسة، فحينئذ ما يمكن بعد مع وجود اذن يتوجه لتكليف صلي، لان ما ادخل ان اصلي، هو ما يقول لي اذن بعد الصلاة، يقول لي هسه اصلي، شي يقول لي اذا يقول لي صلي ورا ساعة، يعني هسه امر ماكو، انا قاعد اترف امر الساعة، هسه يمكن امر بالصلاة اكو، هوية الامر بالازالة؟ لا، ليش؟ لان هذا امر بينا ضف الدين والصلاة ضد الازالة، ما يمكن هم صلاة هم ازالة هم صلاة هم انقاذ، وكما انه بامر واحد ما يمكن ان يؤمر لي بالجمع بين الضدين بان يقول لي اجمع بين الازالة والصلاة، يمكن؟ لا، بامر واحد ما يقدر يقول لي، كذلك بامرين نتيجتهما الجمع بين الضدين، اما يمكن؟ اذا تبين ان الامر بالصلاة مشروط بالقدرة التكوينية وبعد اضافة وعدم وجود امر بمن ضد الصلاة، ضد الصلاة شنو؟ ازالة او انقاذ، وهذا ازالة انقاذ ضد الصلاة، ما يجتمع ويا الصلاة، وهذا المعنى نعبر عنه، شو نعبر عنه شو نقول؟ صار التعبير مصطلح الريد، الامر بالصلاة مشروط اذا صار بيش بالقدرة، لكن الريد نسوي القدرة تشمل ماذا؟ هذا اللي بيبيناه ايضا، فشو نقول؟ الصلاة مشروطة بالقدرة التكوينية بالمعنى الاعم، هذا نسميه قدرة تكوينية بالمعنى في مقابل المعنى الاخر. معنى الاخر يعني شنو؟ يعني اذا فرض على انه كان ماذا ذهن زين، حواس سالمة، ما اكو رجلية زينة، عدو ما اكو، هاي قدرة تكوينية اكو، هاي نسميها بالمعنى اخر. قدرة تكوينية بالمعنى العام شنو؟ يعني يكون هم هذا القدرة موجودة وهم اضافة. اضافة شنو؟ انه امر بالضبط موجود، فالصلاة صارت مشروطة بالقدرة التكوينية بالمعنى الخاص، ومشروطة بالقدرة التكوينية بالمعنى العام. يعني لا يكون اكو امر بالضبط. المقدار واضح، لكن احنا ما نريد ننبه، هذا مقدمة لامر بعد اهم نريد نبينه، هذا قوم من الواضحات. شنو هو الامر الاهم نشوف بعدين ان شاء الله. شرطية القدرة بالمعنى العام تقدم ان العقل يحكم بتقييد التكليف واشتراطه واخر الثالثة. بمن يحكم العقل بتقييد التكليف واشتراطه بالقدرة على متعلقه؟ ليش؟ لاستحالة التحريك المولوي نحو غير مقدور، هذا واضح. ولكن هل يكفي هذا المقدار اللي بنسميه قدرة تكوينية بالمعنى الأخص؟ هذا المقدار يكفي؟ يكفي هذا المقدار من التقييد الذي نسميه هو تقييد بالقدرة التكوينية بالمعنى الأخص، هذا يكفي؟ أو لا بد من تعميقه؟ شنو تعميقه؟ نقول على أنه يشترط القدرة التكوينية بالمعنى الأخص وإضافة عدم الأمر بالضبط الذي نسميه القدرة تكون بالعمل العام. ومن اجل الجواب على هذا السؤال نلاحظ ان المكلف اذا كان قادرا على الصلاة تكوينا، شنو قادر تكوينا؟ يعني ماذا؟ ما اكو رجلي زينة، قلب زين، اعضاء زين، كل عدو ما اكو، هاي قدرة تكوينية. ولكنه مأمور فعلا بانقاذ غريق تفوت بانقاذه الصلاة، ما يمكن قد مرة ما تفوت الصلاة، شلون؟ هو بعدنا الصلاة يم الحوض، وانا اقول الله اكبر وهم ما في ذي اشغلها واطلع، بحيث فعل كثير ليصير، فعل كثير ليصير، وهذا بعد بدية ما اكون. لا احنا نفترض الحوض ماذا؟ في مكان بعيد بحيث ليش مع الصلاة ويا الانقاذ. يقول ولكنه غير قادر على الجمع بينهما، بينها بين الصلاة وبين انقاذ الغريق. هنا بعد فلا يمكن ان يكلف بالجمع، العفو. ومن اول خلق ومن اجل على هذا السؤال نلاحظ ان المكلف اذا كان قادرا على الصلاة تكوينا ولكنه مأمور فعلا بانقاذ غريق تفوت بانقاذه الصلاة للتضاد بين عملية الانقاذ والصلاة، بان فرضنا الانقاذ يحتاج ماذا؟ الى شغل كبير، عمل كبير، وما يقدر المكلف على الجمع بينهما لانه اكو عنده قدرة واحدة، ما اكو عنده قدرتين حتى فرض قدرة يشغلها بالصلاة والقدرة الثانية بالانقاذ. فهل يمكن ان يؤمر هذا المكلف بالصلاة والحال هذا؟ والحال هذا يعني شنو؟ يعني انه اكو امر بالانقاذ فيجمع عليه فيشعل التكليفان بكل الفعلين، والجواب بالنفي. ليش؟ يعني ما يصير. ليش؟ لأن المكلف إن كان قادر على الصلاة فعلا بالفعل وقادر قدرة تكوينية لأنه أعضاء سالمة، ولكنه غير قادر على الجمع بينها وبين إنقاذ الغريق، فلا يمكن أن يكلف بالجمع. ولا فرق في استحالة التكليف بالجمع بين أن فرد أمر بالجمع أكو أو أمر نتيجته، ولا فرق في استحالة التكليف بالجمع بين أن يكون ذلك يعني الأمر بالجمع بإيجاد واحد يعني بوجوب واحد. شو يقول له؟ يقول له أطلب منك الجمع بين الصلاة والإنقاذ أو بإيجابين يستدعيان بمجموعهما الجمع بين الضدين، هذا ما يمكن. وعلى هذا فلا يمكن أن يؤمر بالصلاة من هو مكلف فعلا بمن؟ بالإنقاذ. في هذا المثال الذي ذكرناه مكلف بالإنقاذ فلا يمكن أن يؤمر بالصلاة، وإن كان قادرا على الصلاة تكوينا لأن أعضاء سالمة. إذن يعني يشترط في الأمر بالصلاة قيد آخر غير القدرة التكوينية، وذلك يعني وجود قيد آخر للأمر بالصلاة ولكل أمر. أمر بالصلاة نأخذ مثال إضافة إلى القدرة تكون أكو قيد لآخر شنو؟ وهو أن لا يكون مبتلا بالأمر بالضد فعلا، فعلا لا يكون أكو فعلا يعني حين أمر بالصلاة لا يكون أكو أمر بالضد. فالقيد إذا مش راح يصير قيد الأمر بالصلاة، شرط الأمر بالصلاة مش راح يصير، مجبور أمرين، القدرة التكوينية وبعد وعدم الابتلاء بالأمر بالضد، وهذا ما نسميه بالقدرة التكوينية بالمعنى أعز، ولا إشكال في ذا من الأمور الواضحة، وإنما الإشكال يأتي غد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.